يقول مسلم لما دخل في عرفة لم ما دخل في عرفة إلا بعد الزوال، فمن وقف صباحا عرفة ثم انصرف قبل زوال فهل وقوفه معتبر؟ بعض أهل العلم يرى أن وقت عرفة من الزوال إلى يوم إلى فجر يوم العيد، وبعضهم يرى أن الوقوف من الفجر إلى الفجر، فمن فإذا يقول لنا من الفجر إلى الفجر فمن وقف قبل الزوال يصح حجه. يقول هل يشترط تلفظ بنية الدخول في النسك؟ كل عبادة في الإسلام التلفظ بها في الدخول بدعة. فلو قال شخص مثلا في الصلاة نويت أن أصلي، هذه بدعة. لو قال الشخص نويت أن أذبح هذه الأضحية، بدعة. لو قال الشخص نويت أن أحرم للحج، هذه بدعة. والتلبية ليست من ضمن الدخول في النسك، وإنما هي إظهار النسك. يعني كان يقول أنا الآن حججت، أنا الآن أحج، هذا معنى إظهار النسك. ولو قال لبيك اللهم حجا لبيك اللهم عمرة متمتعا به للحج، هذا إظهار النسك. مثل لو شخص سب الصائم قال اللهم أني صائم، إظهار هذه العبادة حتى لا يؤذى. فقول اللهم أني صائم ليست من إظهار العبادة. استغفر الله واتوب إليه. يقول ما حكم المقيم في تأخير طواف الإفاضة؟ لو أخر طواف الإفاضة إلى اليوم الرابع عشر الخامس عشر إلى اليوم العشرين من الحجة 21-22 ما في بأس، لكن الأفضل السنة النبي عليه الصلاة والسلام طواف الإفاضة في يوم النحر. يقول هل حليب الطفل الرضيع الذي يستفرغه نجس؟ إذا كان يأكل الطعام نعم، إذا كان يأكل الطعام فهو نجس، إذا كان ما يأكل الطعام فقط حليب فإنه يرش رش، إذا كان ذكر وإذا كان أنثى ينضح. قل هل النحر في الحج واجب أو سنة؟ النحر انقسم لقسمين، إما أن يكون هدي للقارن أو المتمتع فهو واجب، وإما أن يكون هدي مطلق اللي هو يسمى الأضحية. فالأحناف ورأي شيخ الإسلام يرون أنها على القادر واجبة، والجمهور على أنها سنة الأضحية. يقول ذهبت العمرة ونسيت النية وذهبت تقريبا كيلوين ثم تذكرت ولم أرجع ونويت وأنا بمكاني هل علي شيء؟ ترك واجب من واجبات فعليه دم، ولو رجع ما عليه شيء. قال وغيره سنن، هل طواف القدوم من السنن؟ نعم طواف القدوم سنة. فلو شخص ذهب إلى عرفة مثلا مباشرة وما طاف طواف القدوم ما في بس ترك سنة. يقول هل يجوز الانصراف المزدلف بعد المبيت بها إلى بعد منتصف الليل؟ إذا ذهب غالب الليل ما في بس، لكن السنة النبي عليه الصلاة والسلام بات فيها وصلى الفجر فيها، فلما أسفر جدا انصرف عليه الصلاة والسلام إلى منى. يقول ما هو يوم الترويح؟ يوم الترويح هو يوم الثامن، يعني هو اليوم الذي يسبق عرفة، سمي الترويح لأن وقتها الناس يروون الماء حتى يأخذوا معهم الماء إلى عرفة ثم مزدلفة، ويروون يستعدون ليأخذ الماء. يقول ماذا قول اللهم أني نويت الحج فيسره لي وإن حبسني حابس؟ الوارد أن يسلم قال فقولي فإن حبسني حابس فمحله من حيث حبستني. وقول اللهم نويت الحج فيسره لي، يعني يا رب دخلت في الحج فيسره لي، ليس معناه انعقاد هذا الكلام قبل الفعل وإنه قبل بعد الفعل. مثل لو شخص بعد الفجر في يوم في رمضان لما أذن المؤذن قبل إقامة يقول يا رب أنا صمت لك فيسر لي هذا الصيام، هذا ما في بس، لكن النية عند الدخول في العبادة. مثل شخص يصوم السحور قبل يصوم اللهم يا رب الآن أمسكت، يا رب الآن أريد أن أصلي فيصلي. لكن شخص لو كبر وفي السجود مثلا يقول يا رب أنا صليت لك فتقبل مني صلاتي، ما في بس، هذا إخبار بعد الفعل. يقول هل طواف القدوم وطواف الزيارة؟ لا، طواف القدوم أول ما يأتي الشخص إلى مكة، فإذا طاف وسعى إذا كان مفرد أو قارن، هذا السعي يكفي عن سعي الحج. يقول المتمتع إذا لم يجد الهدي متى يصوم 3 أيام مثل ما قال الله، 3 في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، 7 إذا رجعتم. نعم. يقول أحرم من ميقات ثم رجع إلى المدينة ثم تعشى ثم ذهب، هل عليه شيء؟ لا، ما عليه شيء. ولو شخص أحرم من داره ثم الميقات سار، ما عليه شيء. يقول رجل حج متمتع ولم يحلق أو يقصر بعد انتهاء من عمره، هل يؤثر ذلك في حجه؟ مثل ما سبق لكم، يكون قد ترك واجبا من الواجبات. يقول ما الفرق بين الركن الأول والواجب الأول؟ كلاهما فيه نية، مثل ما أخبرناكم. الركن أنه ينوي أنه يدخل في الحج، يعني كأنه يقول المهم انوي الحج في أي مكان، هذا ركن. فإذا نواه نقول تعال، أين نويته؟ إذا قال نويته قبل الميقات نقول خلاص أديت الواجب. لو قال نويته بعد نقول تركت الواجب. المهم نقول ادخل في النسك، انوي الحج. إذا قال نويته، طيب وين نوي؟ قال نويته، خلاص أدى ركن الأركان. ثم ننظر للواجب، أين نويته؟ إذا كان قبل الميقات فإنه يكون قد أتى بالواجب. يقول إذا نسي أكثر من واجب هل بكل واجب دم؟ نعم، يأتي إن شاء الله، كل واجب عليه دم. يقول ما هي صفة تسليم الحجر الأسود لكل أشواط؟ مو التسليم، الإشارة. في بداية الطواف الشخص يتوجه بكليته للحجر الأسود، هو يشير بسم الله والله أكبر بيديه الثنتين في بداية الطواف، الشوط الأول. الشوط الثاني إلى نهايتها لا يلزم بالكلتا يديه، وإنما يشير بيده اليمنى يقول الله أكبر، ولا بد أن يتوجه إليه، يعني ويسير يلتفت بجسده إلى الحجر يقول الله أكبر، يعني هو ما يلتفت ويقول الله أكبر، لا، لا بد يلتفت بجسده إلى الحجر الأسود. النبي عليه الصلاة والسلام في حجته قال كلما حاذ الحجر أشار إليه بيده. يقول عدت الرمي مرة ثانية لأني لم آتي بالسنة من جهة الرمي، فلا علي شيء؟ ما كان يلزمك الإعادة دام رميت واختلفت الجهة فقط، يعني يرمي مستقبل الجمرة وليمينها أو شمالها، هذه سنة ما يلزم. يقول كيف يحصل التحلل لمن ترك الحلقة والتقصير؟ يعني شخص لما في العمرة مثلا طاف وسعى ثم لبس ثوبه وغادر إلى أهله، لماذا ما قصرت؟ قال له ما قصر، ما أريد أن أقصر. نقول عليه دم، يعني خرج من تلك العبادة بدون تقصير أو حلق، عليه الدم. يقول هل يقول بسم الله والله أكبر فقط أو مكبر عند الحجر الأسود؟ في البداية يقول بسم الله والله أكبر، وفي غير الشوط الأول يقول فقط الله أكبر. يقول ما هو الدليل على مصطلح يقول ما هو الدليل على مصطلح كلمة ركن؟ حديث ابن عمر قال أركان الإسلام 5 أركان، تبين ركن. وكلمة الركن هي أخذت بالاستقراء أو آوي إلى ركن شديد، فالركن هو جانب الشيء الأقوى مثل أركان الإسلام، أركان الإيمان، ركن الإحسان. يقول هل يمكن التمثيل المسائل التي لا يمكن أن يكون إجماعا مثل أمور الدنيا؟ لو قال شخص أجمع الناس على أن السيارة الفلانية أحسن السيارات، أجمع العلماء، أجمع الناس، ما يعتبر إجماع. المراد بالإجماع الإجماع في أمور الدين، أو أجمع العلماء على أن أحسن، أو أجمع الناس على أن أحسن الألوان الأبيض في البنايات مثلا، ما يعتبر. لذلك قال مما له تعلق بالدين. لذلك حديث ابن عمر قال الإيمان لما قال أخبرني عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله، فذكر 5 أمور، 5 ركون، 5 الأمور هذه هي أركان، هي أركان الإسلام. فلما لم يذكر غيرها وذكر هي فقط دل على أن هي أركان. يقول هل مقول أن جميع أسماء الله وصفات لها آثار مثل قول فانظر إلى آثار رحمة الله؟ ما في شك، كل اسم له أثر. مثلا انظر إلى كرم الله كيف أكرم الناس، انظر إلى رزق الله كيف رزق الناس، انظر إلى لطف الله كيف لطف بالناس، وهكذا. انظر إلى قوة الله كيف هزم الكفار، انظر إلى حكمة الله كيف أمهل الناس، انظر إلى حلم الله كيف لم يعاجل بعقوبة الناس، وهكذا. يقول ضابط إجماعه ما كان عليه السلف الصالح، لكن كما سمعت القدري ظهرت في زمن الصحابة والجميع وغيرهم من الفرق، ظهرت بعد ذلك في زمن السلف، كيف نضبط ضابط الإجماع؟ ضابط إجماع المقال ما كان عليه السلف الصالح. فلا ننظر إلى كلام علماء الجهمية والمعتزلة والقدرية، السلف الصالح الذين أخذوا بالكتاب والسنة، أولئك أخذوا بالعقل وعطلوا النصوص. أقول ما الفرق بين العلم والمعرفة؟ العلم يعني المعرفة أعم، يخالط المعرفة العمل والاعتقاد. العلم قد يكون الشخص يعلم بأن الله واحد لكن ما يعتقد ذلك، أو يعلم بأن بأن الشرك باطل لكن يفعله. أما المعرفة لا، معرفة القلب اليقين والاعتقاد به والعمل به، فالمعرفة عامة. لذلك قال ابن القيم ودعوة المرسلين جاءت في بيان معرفة الله، يعني اعتقاد وعمل. يقول ما مقولة الإجماع مدلوله أقوى من الكتاب والسنة، يعني هذه كلمة مجملة تمام، مدلولها أقوى من الكتاب والسنة ما نقول يعني، وإنما يكون مراد بذلك قلنا إنه أقوى في ذلك، يعني جميع العلماء متفقون على فهم هذه العبارة، ما عندهم فهم آخر لها. وأقيموا الصلاة اتفقوا على أنها هي الصلاة النافلة المفروضة، ليس المراد مثلا الحج إلى، ليس المراد بالصلاة دعوة الأموات، لا، متفقون على هذا. فأصبح الإجماع في قوة، هذا بين الكتاب، بين الصلاة وبينت والسنة بينت الصلاة، فاتفقوا على المراد بذلك الصلاة هي هذه وهذه النافلة والفريضة. فأصبح مقرور الإجماع أقوى من ناحية أنهم لم أقوى من ناحية أنهم لم يختلفوا في تفسيره، لكن في بيان أصله لا شك الكتاب والسنة هو أقوى، وما أخذوا الإجماع لهم الكتاب والسنة. لذلك يقال ما من إجماع له مستند على الكتاب والسنة. إذا قيل لماذا نقول إجماع وفي دليل الكتاب والسنة، نقول لبيان اتفاق العلماء على فهم هذا المعنى من الكتاب والسنة. مثلا وابن السبيل في الزكاة منهم من قال المجاهد، ومنهم من قال المنقطع في السير المسافر، عند الآية قوية ابن السبيل هذا مدلولة، لكن اختلف العلماء في هذه وهذه فضعف المعنى لها. فلو قلنا مثلا في قوله نفس الآية إنما صدقات الفقراء والمساكين، فيقول المراد بالفقراء، أجمع العلماء على أن المراد بالفقير المعنى قوت نفسه، وهنا ابن السبيل فيه اختلاف، فيهم أقوى، فالإجماع قوى ذلك المعنى، لكن النص أتانا قوي، فالفائن قوى المعنى. يقول هل يصح أن يقال الإسلام يزيد وينقص؟ إذا زاد صار إيمان، وإذا نقص خرج الشخص من الإسلام، إذا نقص نقص في هذا الإسلام، يعني نقص مثلا في الشهادة يخرج. هذه إجماع في العقيدة فقط أو يتعلق بالمسائل الفقهية؟ حتى لا، مثل ما قال مما له تعلق بالدين، عبادات اعتقادات معاملات المسلمين. وما معنى كلمة شعبة؟ يعني خصلة، خصلة يعني مثل ما أخبر مثلنا لكم بالشجرة، يعني هذه الشجرة ولها أوراق كثيرة، أوراق الإيمان في حديث أنها 60 ورقة، وقيل 70 ورقة، يعني شبه بالورقات. لو تحفظون طيب في المتون، حتى لو كان الشخص ما يستطيع أن يحفظ جميع المتون اللي في الدرس، يحفظ اللي يستطيع عليه. تمام العلم مع الفهم بالحفظ، العلم ما يتم إلا بالحفظ، وهذه فرصة للشخص أن يحفظ. قد يذهب الشخص لديارة ما يستطيع هناك أن يحفظ، ما عنده ما ناس يعينون على الحفظ، وقد يكون هناك مثلا فيه عنده ناس يعينون على الحفظ لكن ما يكون حفظ يومي، قد تنشغل. فهذه مغنم أن يكون لمجموعة يتعاونون على الحفظ، الإنسان يشكر هذه النعمة ويحفظ فيما يستطيع. إذا كان يحفظ جميع متون الدرس هذا أفضل، ما يستطيع جميع المتون الذي يستطيع حتى يتدرب على حفظ الجميع من فتح الذهن. نعم. وكما تشاهدون إما آيات أو حديث أو كلام أهل العلم مبني على الآيات. نعم. يعني الشخص ما يندم على الحفظ، ما يندم أبدا على حفظ متون العلم، ما يندم، بل يشرف ويعلو ويرتفع ويحمد. وإذا كان الشخص مثلا فات شيء من المتون والتحق جديد، يحفظ من اللي وصلنا إليه، يكون في الغالب إذا انتهينا من متن نعود إليه، فيكون إذا عدنا إليه يحفظ الذي لم يحفظه، لكن الجديد يحفظ مما نحن فيه. نعم. وأكثر المتون في أولها الحياة، لا ما هو مكتسب، جبلي إن فيك خصلتين أحبهم الله ورسوله، جبلة من الله. لذلك قد تجد أخوين اثنين نشأ في بيت واحد من أم واحدة من أب واحد، رجل يستحي وخاف الله ودعا، ورجل خلاف ذلك. حتى لو كان الشخص يحفظ وينسى نقول ما في بأس، احفظ حتى لو نسيت ما في بأس، لأنك لو رجعت مرة ثانية تستذكره تكون سهل عليك. يعني لو حفظت الآن ونسيت وذهبت إلى بلادك مثلا أو تدرس أو تخرج من الجامعة وتدرس في أحد المدارس، تستطيع أنك تسهل عليك استذكار المتن، تقرأ مرتين ثلاث أربع تحفظ. لكن تأتي المتن تريد تشرح ما حفظته أبدا، صعب. نعم. وترى غالب الحاضرين يحفظون بعد قبل المغرب حول ربع ساعة، يأتي أغلب اللي يحفظون يسمعون عشان اختصار للدرس. فإذا أراد الشخص يحفظ وقت الدرس يحفظ قبل الدرس، قبل العشاء بنصف ساعة نبدأ تقريبا أو ربع ساعة بالحفظ بالتسمية. يقول بدأت حفظ القرآن فقلت لن أحفظ المتون حتى أكمل حفظ القرآن لكي أضبطه جيدا، فهل فعلي هذا صحيح؟ لا مو صحيح. الصحيح تجمع بينهما، القرآن ما يأخذ من وقتك في اليوم إلا قرابة ساعة، ساعة ونصف فقط، بقية اليوم ما عندك شيء، احفظ فيه المتون، وحفظ المتون ما يأخذ الوقت يسير.